причин придумали. Ну, не было встречи. Сказали, что это все было. ماذا عندكم اليوم؟ ها؟ سيكون ولي خير بس اليوم ها؟ شكرا لكم استعلم شكرا يزعم ها؟ مش زعيم الحسين انت ياسين ها؟ ثم لي تخرج شواء ولا انت نمت استفدنا من الكلام على هؤلاء الزهاد هل حصلت فائدة او هل تحصل فائدة يعني الفائدة بعد الفائدة فضل من قراءة هذه التراجم المنتبه اليقظ الحريص الشغوب لابد ان يستفيد اذ مجرد تلاوة كلام هؤلاء فيه فائدة مجرد تلاوة أو قراءة الكلام الذي يصدر عن هؤلاء العباد يعد فائدة كنا مع إبراهيم بن أدهم ولا نزال معه رحمه الله قال ابن بشار صاحبه ابراهيم سمعت او بقية بن الوليد قال لقيت ابراهيم ابن ادهم التي قرأناها اللي فيها وتبنون على قناطر الزلات فبالله تغتبون وعليه تجتهدون والى انفسكم تخادعون او تخدعون ولله لا تركبون فإن بالله وإلا لا رجعون هذا آخر ما قرأنا في الأسبوع الماضي قال بقية بن الوليد لقيت إبراهيم بن أدهم بالساحل فقلت له أكنيك أم باسمك أسميك لقيه بقية بن الوليد هذا بقية بن الوليد هو الدمشقي المعروف الذي يروي الحديث ولقي إبراهيم بن أدهم فقال له البقية أكنيك أم أسميك باسمك وبينهما فرق يكنيه أن يقول له يا أبا فلان أو يسميه يقول له يا محمد يا أحمد يا عبد الله والإنسان له اسم وله كنية وله لقب فما كان فيه أب أو أم يسمى الكنية أبو فلان كنية أم فلان كنية إذا فيه مدح أو ذم يسمى لقبا كقولهم سيف الإسلام بدر الدين سعيد قبة سعيد قبة زيد قرز هذا يسمى اللقب عند اللغويين ما أشعر بمدح أو ذم هو اللقب وما فيه أب أو أم هي الكنية وما عداهما هو الاسم هو الاسم كيف تفرق الاسم عن الكنية واللقب يجب أن تذكر الكنية وتذكر اللقب وإذا لم يكن لقبا أو اسم أو كنية كان اسما كمحمد وأحمد قتل بقية بن الوليد هل أكنيك أقول لك يا أبا إسحاق يا أبا يعقوب يا أبا إبراهيم يا أبا فلان ولا نقول لك يا إبراهيم وهو اسمه اسمك اسميتك ولا نكنيك فقال ولا قضية لماذا يسأله تتصور ماذا تفهم من السؤال أنت تأتي إلى إنسان تقول له يا زيد يا محمد يا إبراهيم ماذا تشاوروش لا تشاوره هل ستكنيه أو تناديه بكنيته أو باسمه ولكن هؤلاء أدبا يسألون ماذا يفضل المنادى والمخاطب ما ماذا يفضل؟ أن تناديه باسمه أو تناديه بكنيته؟ هذا واحد واحدة. خير كان قضية ثانية. لماذا يتحدون أيضا في الاسم والكنية؟ لأن العرب يجب عليها التكلم. والمناداة بالكنية عندهم أشرف من المناداة بالاسم. لما تناديه فأبو فلان أحسن وأكرم وأعز عليه وأكثر احتراما له من أن تقول له يا إبراهيم يا زيد يا عمرو يا أحمد يا محمد. العرب تحب الكنية وتقدمها على الاسم. يحب أن تقول له يا أبا فلان يا أبا الوليد يا أبا زيد يا أبا فلان هكذا. وحصل في ذلك قصة لطاووس بن كيسان. طاووس بن كيسان تابعي رحمه الله. حصلت له قصة مشهورة مع الحاكم. وذلك أن الحاكم جاء مكة. وطاووس بن كيسان موجود في مكة. خاطب طاووس باسمه فغضب الحاكم. ناداه باسمه فغضب الحاكم. ولما جاءوا يلومون طاووس بن كيسان وقالوا له ناديت الحاكم باسمه وانت تعرف اصول الباب وانه ان المناداة باللقب المناداة بالكنية اولى واكثر. فقال له طاووس بن كيسان مجيبا قال له نعم هكذا تفهمون وهكذا نفهم ان تقديم مناداة الرجل بالكنية اولى من الاسم. قال ولكني رايت الله في القران الكريم مدح بالاسم وذم بالكنية. قالوا له اين تجد ذلك؟ قال ربنا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. فقال تبت يدا ابي لهب. ابو لهب كنيه ولا اسم؟ كنيه ابو لهب. فذمه القران. ولما ذكر الاسم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فبين لهم طاووس أن مناداتهم بحاكم باسمه لا تخل بالأدب وأنه اتبع في ذلك منهج القرآن فقد ذم المكنى ومدح المسمى. هذا كله يقول هل أكنيك أم أسميك؟ شوف العدل الأمور كيف هي. فقال إن كنيتني قبلت منك وإن دعوتني باسمي فهو أحب إلي. شوف الآن إبراهيم فؤادهم مشى على منهج القرآن ولم يمشي على منهج العرب. قالوا إن كنيتني مني أو إن كنيتني قبلت منك يعني انا لا احبها ولكن ان شاءت التكليه منك قبلتها وان سميتني باسمك واحب الي. وهو قد اتبع القران في ذلك محمد رسول الله. تبت يدا ابي لهب وتب. ثم قال يا بقيه كن جنبا ولا تكن راسا. يا بقية كن ذنبا. الذنب معروف. الذنب معروف. اي كن متأخرا وكن تابعا ولا تكن رأسا ولا صدرا ولا مقدما ولا صاحب رئاسة وحكم وكن ممن يتبعون ويكونون في الأدنى وفي المؤخرة لا تتصدر. فالأحسن لك والأسلم لك أن لا تكون في مقدمة المتصدرين والمترئسين والحاكمين، وكن ذنبا ولا تكن رأسا، فإن الذنب ينجو والرأس يهلك. شوف الحكمة، الذنب ينجو والرأس يهلك، وهي محمولة على المعنيين، أي أن الرأس من الإنسان يهلك، والذنب لا يصاب في العادة لأنه يقع في موضع لا يمسكه هذا، والرأس عرضة للألم، هذا في جسم الإنسان. ومثاله في القضايا المعنوية وفي قضايا الرئاسة والحكم والتابع والمتبوع والصبر وهكذا، فإن الذي يهدي هو الذي يكون في المقدمة. فأصحاب المناصب يهلكون أكثر من الصغار الذين يتبعونه، وتقع عليهم المسؤولية أكثر، وهم مستهدفون أكثر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن بن السمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك أن أعطيتها عن مسألتي وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألتي وعنت عليها. الإمارة الحكم. قال: فقلت له: ما شأنك لا تتزوج؟ ما شأنك لا تتزوج؟ يعني أن إبراهيم بن أدهم لا يتزوج، وجماعة من العباد ما تزوجوا ولا يتزوجون ولا يميلون إلى الزواج، وهذا يسمى التبتل، والتبتل هو الانقطاع، وهو ترك الرجل للزواج. جاء في الصحيح أن الصحابة يقولون: استأذن عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون رضي الله عنه، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبتل، ولو أذن له لاختصينا. ما معنى هذا الحديث؟ هذا في الصحيح. قال: إن عبد الرحمن إن عثمان بن مضعون رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينقطع بالعبادة وأن يترك الزواج والنوم وأكل اللحم وسائر الملذات، ويرهق نفسه بالعبادة وينقطع لها انقطاعا ولا ينشغل بغيرها. فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: ولو أذن له لاختصينا. لو أذن له، حتى تعلم أن في مقدمة التبتل أن ينقطع الإنسان عن النساء وأن يبتعد عن النساء. قال: لو أذن له بالتبتل لأخصينا أنفسنا. والخصاء هو أن يرب الرجل خصيتيه، فإذا ربهما انقطع نسله وانقطعت حاجته إلى النساء، لا يشتهي النساء، ويسمى المخصي، ويسمى المخصي. والاختصاء هو حرمان الإنسان من نعمة من نعم الله عليه، نعمة الزواج ونعمة الأولاد والإنشاد. والمخصي لا يظهر بهذا كله لأنه مخصي. وما حكم هذا الإخصاء؟ أن الإنسان لا يتزوج ويخصي نفسه؟ لا يجوز للإنسان أن يخصي نفسه، هذا الأصل. بل لا يجوز أن يخصي حيوانا لا يؤكل لحمه، لأنك ماذا تريد منه؟ أنت لا تأكل لحمه، فلماذا تخصيه؟ فإن كان مأكول اللحم كما قال البغوي فهو ينقسم إلى قسمين: صغير يجوز خصاؤه، وكبير لا يجوز خصاؤه. فما تتلمي تنقولوا لما نكونش عادين عودوا فمتوه ولا لا أفهمتوه ولا فمتوه عودوا لي خطرة الجمعة ستتعى القش بلكم بلكم القش يحسيكم يخطر الجمعة يجي معنا معنا الجمعة كمر عليها من الوقت وتورز عطش في المساء كله. قلنا خصاء البشر لا يجوز، ولم يأذن عليه الصلاة في التبتل ولا في الخصاء. قال الصحابة لو أذن في التبتل لاختصينا، فلما لم يأذن لنا في التبتل أي انقطاع العبادة وترك جميع الملذات فإننا لا نختصين. أما الحيوان فإن لم يكن مأكول اللحم فلا يجوز خصاؤه لأنه اعتداء عليه. إن كان مأكول اللحم ينقسم إلى صغير وكبير. الصغير يجوز خصاؤه ليسخن، والكبير لا يجوز خصاؤه لأن الكبير عرف الأنثى وعرف الذنب وعرف المسافدة، والصغير لم يعرف شيئا. يجوز خصاؤه ليسخن قبل أن يطلع على الدنيا، وقبل أن يطلع على كونتا وكما عرفش كونتا، لكن لما يعطى حرام عليك أنك تخصيه. هذا في الحيوان يا جماعة، في الحيوان. فما الظن بالبشر الذي خلقه الله؟ قال ما شأنك لا تتزوج؟ فقال ما تقول في رجل أعرم رأته وجوعه؟ لما سئل إبراهيم لماذا لا تتزوج، قوله لماذا لا تتزوج يعني أن هذا الأمر صار عادة له، استعمله بفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار. قال له لماذا لا تتزوج، أي أنك تبقى دائما ولا تتزوج؟ ما قالوش لماذا لم تتزوج، يعني لم يقل له لماذا لم تتزوج أي في الماضي، قال لماذا لا تتزوج. فقال إبراهيم مجيبا ما تقول في رجل أعرف رأة وجوعة طرح عليه أمرا؟ قال له الشيء يقول واحد الرجل عرى واحد امرأة وجوعة ما لبساش خلها عليها من غير كساء وجوعة وتركها من غير طعام. فقال بقية فقلت ما ينبغي هذا؟ هو قدم له المقدمة مش يرد عليه واحد رجل آخر. طريقة العلماء ما تقول في كذا أنت تجيب أقول لك وكذلك أنا، ويكون ما ذكرت لك دليلا لي. طريقة في المناظرة. قال له يا إبراهيم لماذا لا تتزوج؟ فقال إبراهيم ما تقول في رجل عرى امرأة وجوعها أو أعراها وزوجها؟ فقلت أي بقية ما ينبغي هذا؟ قال فأتزوج امرأة تطلب مني ما يطلب النساء لا حاجة إلي فيهن. شهد إبراهيم فأتزوج امرأة أي هل تريدني أن أتزوج امرأة تطلب مني ما يطلب النساء؟ ومن الذي يطلبه النساء؟ تطلب نفقة، طعاما، كسوة، عناية، عشرة زوجية، حقوقا. ويقول إبراهيم لا حاجة إلي فيهن، لا أريد النساء لأنهن يطلبن مني الطلبات، يطلبن مني الطلبات. وما معنى كلمتي الأولى التي قال فيها أرأيت رجلا عرى أو أعرى امرأة وجوعا؟ يتكلم عن نفسه، يعني أنني لا حاجة لي في النساء، ولو تزوجت امرأة لأعريتها وجوعتها لأنني لا أستطيع أن ألبي لها مطالبها. هل بفاقة؟ لا، لأنه لا يجد لها وقتا. فهو يجد الوقت للعبادة ولا يجد الوقت لغير العبادة. وقال ليس من أعلام الحب أن تحب ما يقرب حبيبك. قال ليس من أعلام الحب أن تحب ما يقرب حبيبك. صحيح. ليس من أعلام الحب أن تحب ما يقرب حبيبك. ليس من علامة الحب أن تحب شيئا يبغضه حبيبك. أنت تدعي أن رسول الله حبيبك. فهل من صدق المحبة لرسول الله أن تحب شيئا وحبيبك يبغضه؟ حبيبك يبغض شيئا لا ينبغي لك أن تحبه. أحب ما يحب حبيبك وأبغض ما يبغض حبيبك. وحبيبك هو رسول الله. وأنت أيضا حبيبك هو شرع الله أي محبوبك. تحب الشرع تحب الله وتحب شرعه وتحب رسوله وتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله. ذم مولانا وسيدنا الدنيا ومدحناها. أول شيء قال من أعلام الحب أن لا تحب أو ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. ليس من أعلام الحب ولكن إن أردت أن يكون علما من أعلام الحب وعلامة يجب أن تحب ما يحب حبيبك وتبغض ما يبغض حبيبك. قال في الاستدلال على هذه ذم مولانا والسيدون الدنيا ومدحناها. ماذا يقصد بالسيد مولانا وسيدنا؟ خالقنا ذم مولانا وخالقنا وسيدنا الدنيا ومدحناها. فكيف ندعي حب ما يحبه الله الحبيب وحب ما وبغض ما يبغضه الله. وأبغضها فأحببناها وزاهدنا فيها فآثرناها. ومعنى ذلك أننا لم نتبع طريق الله وطريق الحبيب وطريق الدين فخالفنا. فالمحبوب عندنا مبغوض والمبغوض عندنا محبوب. Thank you. إذا يقول ليس من أعلام حبي أو من أعلام حبي الشرعي لله ورسوله ولدينه أن تحب ما يؤلم الحبيب وأن تحب ما يورده الشرع ويضفر فيه. ثم ذكر النماذج أن الله عز وجل لما الدنيا ونحن ما دحناها وأبغضها ونحن أحببناها وزهدنا فيها فآثرناها. الزهاد والإيثار. الإيثار هو أن تؤثر الشيء وتفضله وتختلط به يسمى الإيثار. فآثرناها أي قدمناها ونهانا عن طلبها عن طلب الدنيا وطلبناها. دعتهم إلى هذه الغرارة دواعيها فأشدتم مسرعين مناديها. ولاحظوا أسلوبه ولو في القرون الأولى سهل واضح وجيد وقوي وليس فيه ما يشكل خلافا لبعض المتعبدين وبعض المتصوفين حين يكون كلامهم عبارة عن إشارات وعبارة عن أمور لا تفهم وعن تلبيسات وكلام مجمل يحتمل فهوما عديدة. أما كلام ابن أدهم على طريقة السلف كلامه واضح وصريح وليس فيه إشكال وليس فيه غموض. قال دعتهم إلى هذه الغرارة. الغرارة هي الدنيا. كان علي يقول يا دنيا غري غيري فأجبتم مسرعين مناديها خدعتكم بغرورها ومنتكم فأنقذتم خاضعين لأمانها. فأنقذتم خاضعين لأمانها تتمررون في أهوائها وتتنعمون في لذاتها وتتقلبون في شهواتها وتتلوثون بتبعاتها تندشون بمخالب اليأس عن خزائنها. شوف الجمال شوف الكلام كم هو قوي جميل. تندشون بمخالب اليأس عن خزائنها. هذه استعارة ظاهرة استعارة المخالب التي تكون عادة في الحيوان المفترس أو الكاسر. وكان إنكم تستعملون مخالب الحرص والحرص له مخالب جعل للحرص مخالب. والحرص أمر معنوي أمر معنوي يعيش في داخل الإنسان وهو قد استعار له مخالب. وتسمية الحرص بأن له مخالب أو تصوير الأمر لأنه يشبه المخالب لأن المخالب إذا وقعت على شيء تمكنت منه فهي تغرز نفسها في الشيء فتنفذ فيه. وكذلك الحرص وجه الاستعارة أو التشبيه. وكذلك الحرص الذي يحرص يكون قد أوغل في أمر وأمعن فيه وبالغ فيه فكأنه انغمس فيه. وإشارة إلى أن الحرص يكون شديدا والمخالب فيها شدة. فالحرص هو الذي يولد الشح كما قال ربنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح شدة الحرص مع أخذ المال من حله ومن غير حله هذا هو تعريف الشح. ولاحظ أن الشح قوامه الحرص والحرص له دواء. شدة الحرص ذكر العلماء علاجه ودواءه وقد ذكرته في خطبة من خطب الجمعة في العام الماضي. دواء الحرص كيف يكون؟ وتحصنون بالجهل من مساكنك مساكنها أي مساكن الدنيا. تحصنون بالجهل مساكن الدنيا ومعنى ذلك أنها غفلة مطبقة وانصراف إلى الدنيا كليا أتريدون أن تجروا الله في داره وتحطموا رحالكم بقربه بين أوليائه وأصفيائه وأنتم غرقة في بحار الدنيا؟ أتريدون أن تجروا الله في داره؟ يعني أنا الذي أريد جوار الله في جناني وأن يدخل جنانه ويكون مقربا من المقربين، يقربهم الله عز وجل ويضعهم في جنانه. أتريدون ذلك وأنتم لا زلتم منغمسين فيما علم من شهواتكم وإيثاركم الدنيا على الآخرة؟ والذي يريد جوار الله لا بد أن يعمل بهذا الجوار. يقول: تريدون أن تجاوروا الله في ذلك وتحطموا رحالكم بقربه بين أوليائه وأصفيائه، أي أنكم تضعوا رحالكم عند الأولياء والأصفياء وهي مراكز عليا، كما قال ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. هؤلاء هذه مراتب، مراتب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هي مراتب. فتريد أن تضع رحلك بجوار هؤلاء الأصفياء الأتقياء ولم تعمل بجوارهم ولم تعمل بما يؤهلك لمراتبهم وأن تحظى بما حظي به هؤلاء. قال: أتريد أن تحط رحلك أو رحالكم تحطونها عند الأولياء والأصفياء وأنتم غرقى في بحار الدنيا، وأنتم غرقى في بحار الدنيا غرقى، وكلامه لا يخرج إلا عن الذنب. ففرق بين من يطلب الدنيا لأجل أن يتعفف عن مسألة الناس ويطلب الدنيا لأجل أن يقيم أمره وينفق على عياله ويضرب في الأرض ويسعى كما قلنا مرارا هذا الكلام أعدناه، وبين من يغرق في الدنيا، فهناك من يأخذ من الدنيا بقدر ويسعى ويسترزق وينفق على عياله وينفق بما من الله عليه من النفقات، فهذا مطلوب كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمر بالسعي في الأرض ونهى عن المسألة والاستجداد والتكفف، نهى عن ذلك الشارع. وأما الغارق في الدنيا فقد غرق فيها أكثر من اللازم، كما قال الله عز وجل: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الأرض، الخلود إلى الأرض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالأخذ منها بما يستقيم به حياة الإنسان مشروع وله جميل، حتى لا يعيش الإنسان عالا يتكفف الناس ويسأل الصدقات ويأكل من الإحسان ومن أوصاف الناس، فلا يصح لمسلم أن يكون ذليلا، يجب أن يكون عزيزا. لكن إن زاد الأمر عن الحد وشرك الليل بالنهار ولم يقم فرضا ولا حقا ولا ولدا ولا رعية أهمل هذا كله، فلا شك أن هذا هو الذي غرق في الدنيا كرجل يلتمس المال ليلا نهارا. وجدته في بعض البلاد الغربية وهو يشتغل في تاكسي، يخرج في الصباح باكر في الظلام ويرجع في الليل في الظلام. فقال القائد السائل: ما رأيك في هذا الرجل يسعى ويربح المال، وبدل أن يربح 100 دولار يربح في اليوم 200 دولار، 200 دولار، والسبب ذلك أنه حريص على جمع المال، فلا ربى ولدا ولا بر والدا ولا أقام فرضا ولا صلى جمعة ولا عرف كيف يطيع الله عز وجل ولا كيف يذكره ولا كيف يسبحه، وكله بسبب الانغماس في الدنيا، الانغماس الكلي. فقلت للسائل يجب أن يشتغل نصف يوم وأن يبقي اليوم الثاني لأهله ولمن يعود، فبكف بالمريض من أن يضيع من يعود، أن يضيعهم بمصروف، أن يضيعهم بتربية ورعاية وأنس وحماية، هذا كل مطلوب من رب الأسرة. فالرعية يرعاها رعيها وتحتاج منه كل هذا وكل هذا. وقلت لهذا إن خرج في الصباح الباكر في الظلمة الساعة 6 صباحا مثلا فليرجع بعد الظهر الثالثة أو الرابعة ويقف، ومئة دولار مع بقاء الوقت لتربية الأبناء وعبادة الله فضل بمئتي دولار في اليوم، وسيضيع أبناؤه وأهله وسيضيع نفسه وعبادته. قال ابنه يخرج في الظلام ويرجع في الظلام، يخرج وهم نائمون ويرجع وهم نائمون، ما هذا؟ توافقون انتم؟ ها؟ التجارة مطلوبة، حرفة قريش المفضلة، العمل مطلوب، العزة وأن يكون المسلم في جيبه مال، أعزه الله بالمال بدل أن يتكثر وأن يسأل وأن يلتمس معطيات الصدقات والأوساخ، لا، فليكون عاملا وليلتمس الأرزاق، والمسألة تأتي في وجه صاحبها خدوش وكدوح يوم القيامة. وقد جاء في حديث عند البزار في مسنده بمطر ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفسه فخذه فتموله وما لا فلا، وما لا فلا، هكذا رب الحديث عند الغفار والسند الحسن. قال إبراهيم بن أدهم وأنتم غرقى في بحار الدنيا وشبه الدنيا بأنها بحار، وإذا شبه أمر بالبحر فالبحر ما هو وصفه؟ ما هو وصف البحر؟ أنه عميق، أنه كبير، أنه مثير، أنه متاهة. البحر متاهة يتيه فيه الإنسان، فيشبه الدنيا بالبحار، ومن دخل في بحارها أوشك أن يغرق فيها. حيارة في جمعها لا تشبعون، هذه كلها علاج للنفوس المتعلقة بالدنيا أكثر من اللازم. أما المسلم يتعلق بالدنيا بحسب ما يباح له أن يجمع منها مما ينفق على نفسه وعلى عياله، هذا هو المطلوب، بدل أن يجلس سعادته ويعتقد أنه سيمطر عليه ذهب أو فضة ويعتقد أن هذه عبادة، أو يعتقد أنه لا بد أن يطلب العلم الشرعي فلا ينبغي أن يعمل، أو يحضر الجمعة والجماعة في المسجد فلا ينبغي أن يعمل. وهل رأيتم عاقلا يترك العمل بدعوى أنه يريد المحافظة على الجماعة؟ وهل رأيتم عاقلا يترك العمل بدعوى أنه يريد أن يحضر دروس العلم؟ هل رأيتم عاقلا يفعل ذلك؟ لا، اعمل، زاول العمل واكتسب أو اكسب من العمل المكاسب المباحة الحلال، وإذا شئت من العمل فذهب إلى الصلاة وذهب إلى الدرس الديني في المساء وهكذا، واشتري الكتب واقرأ واستمع ما ينفعك، فطرق الانتفاع كثيرة ولله الحمد. أما أن تزعم أنك متخلٍ عن العمل خشية أن يصرفك العمل عن العبادة فهذا غير صحيح، ولقد عيب على بعض السهاد أن يتركوا الأعمال ويتكففون الناس وبدعوى أنهم سيتفرغون للعبادة. لا، من يتفرغ للعبادة وجب أن يكون عنده ميراث كبير وعنده مال أبيه وجده ترك له آباؤه المال ينفقه على نفسه. أما الفقير المحتاج يجب عليه أن يعمل وألا يجلس. قال حيارة في جمعها ما تشبعون. الحيرة هي وصف إذا وصف به عبد في أمر من الأمور فإنه يكون معذبا. الحيرة والشك والاضطراب والتردد هذه كلها معاني تفيد عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان وعدم التبصر في الأمور. فالحائر والحيران لا يفهم شيئا مرة هنا ومرة هنا ولا يدري ما يفعل. ومن آفات طلب الدنيا أنها تولد حيرة في الإنسان، أي طلب الدنيا الزائد عن الحل، فإنها تولد الحيرة. ومن كان متحيرا لا يشبع. فأنتم حيارة في طلبها وأنتم لا تشبعون. والواجب على من كسب المال أن يعفه المال وأن يملأ نفسه المال قليلا عن مسألة الناس، وأن يعلم أن الله قد رزقه رزقا يعول به نفسه وعياله، فهو قد رزق والنعم لا زال في نفسه والجشع والطلب لا زال في نفسه، لأن له المال ولكن يريد المزيد ولا يشبع. ما تشبعون. ومن التنافس فيها ما تملون، أي تتنافس في الدنيا ما تملون. وقد قرأنا في كتاب الرقاق من صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام لما نصح الصحابة وقال لهم إني أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم. هو نفس الكلام، هو نفس الكلام الذي يقوله إبراهيم وأدم هنا يقتبسه من السنة النبوية، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام نصح الصحابة وحذرهم من التنافس في الدنيا وقال لهم أخاف أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم. قالوا من التنافس فيها ما تمنون. كذبتم والله أنفسكم وغرتكم الأمان وتعذبتم بالتواني. غرتكم الأمان، هذا لفظ القرآن الكريم، وغررتم الأمان حتى جاء أمر الله. الثانية وتعذبتم بالتواني. التواني هو التأخر، يقال توانى الرجل في الأمر أي تأخر. ومن ثم يقول العرب أتوانيا وقد علاك المشيب. أتوانيا بالتاء المثنى فيها نقطتان. أتوانيا وقد علاك المشيب أي أتأخرا عن العمل والجد والتحصير وقد علاك المشيب، أي أصبحت شائبا أو شيبة أو مشيبا، اشتعل رأسك شيبا، اشتعل. ما الذي يشتعل؟ النار. والشيب يشبه النار في الاشتعال، والجامع بين الشيء وبين النار السرعة، البياض، الالتهاب، الظهور، كله. التواني وقد علاك المشيب وتعذلتم بالتواني، أي تتعذلون بأنكم متأخرون. لا حتى تعطوا اليقين من قلوبكم والصدق من نياتكم وتتنصرون إليه تنصر وتتنصرون إليه من مساوئ ذنوبكم أي أنكم تتبرؤون من مساوئ الذنوب، تنصر من الأمر أي ابتعد عنه وانسل منه، وتطيعونه في بقية أعمالكم. أما سمعتم الله تعالى يقول في محكم كتابه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فتلا عليهم هذه الآية: لا تنال جنته إلا بطاعته، ولا ولايته إلا بمحبته، ولا مقاته إلا بترك معصيته، فإنه قد أعد المغفرة للأوابين والرحمة للتوابين والجنة للمطيعين وأعد رؤيته للمشتاقين. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خطبة، هذه خطبة منظمة مرتبة جميلة، معانيها كلها صحيحة وأصولها شرعية، ولا شيء فيها مما يعاد أو يناقش أو ينتخب رحمة الله عليه. وقال ابن بشار: قلت لإبراهيم بن أدهم، يقول له: أمضي اليوم وأعمل في الطين. فقال يا ابن بشار: أنت طالب ومطلوب، يتوبك من لا تفوته، وتطلب من قد أفيده. هذه فيها وقفة. يقول إبراهيم، يقول ابن بشار وهو إبراهيم أيضا لإبراهيم بن أدهم: إني أمضي اليوم وأعمل في الطين، أي لي عمل هو العمل في الطين. فقال له إبراهيم بن أدهم: يا ابن بشار، أنت طالب ومطلوب، أنت طالب ومطلوب، تطلب شيئا ويطلب منك شيء آخر، فأنت طالب ومطلوب. ثم بدأ يشرح له، قال: يطلبك من لا تفوته، يطلبك إذا أنت مطلوب، يطلبك من لا تفوته. ومن هو، ما المقصود بقوله من لا تفوته؟ لقد استعمل فيها من، ها؟ أي أن الله عز وجل يطلبك، وأن أجلك يطلبك ولا يفوتك أجل. وإذا طلبك الله وأرادك الله فإن أمرك واقع لا محالة، فإذا قضى موتك وحل أجلك فسوف تكون مطلوبا. قالت: يطلبك من لا تفوته، وتطلب ما قد كفيت. المقصود الرزق ولا لا؟ كفيت الرزق وأنت تطلبه. هنا وقفة: هل الرزق إذا كان مقضيا للإنسان وكان مقدرا للإنسان، هل قضاء الرزق للإنسان يمنع من العمل؟ وهل الأقدار عموما تعطل العمل؟ فيقول المطيع: لا حاجة لي في العمل لأنني مطيع. ويقول العاصي: لا حاجة لي في التوبة لأنني عاصي ولا ينبغي لي أن أتوب، فقد جرت الأمور بما جرت به، فما الفائدة من توبتي وأنا عاصي ومصيري النار؟ والآخر يقول عكسه: فهذه المقادير تعطل العمل؟ وهو سؤال الصحابة لما قالوا: يا رسول الله، هذه الأقدار أو المقادير أو هذه الأعمال أشيء كتبه الله علينا؟ ثم قالوا له: فيما العمل يا رسول الله؟ وقد قدر الله المقادير، ففيما العمل؟ قال: اعمل فكل ميسر لما خلق له. وفي حديث، في حديث السائل الصحابي الذي ساقط ركبة فرسه في التراب لما طلبه في الهجرة سراقة بن مالك بن جعشم، هو نفسه سأله عن القدر أيضا في حديثه، سأله عن القدر، ف فقول إبراهيم هنا وتطلب ما قد أفيته، هل هذه الكلمة معناها الصحيح؟ وهل تعطل العمل؟ فما دام الإنسان كفي الرزق يجب أن يجلس؟ لا، هذه الجملة قد تصح بمعنى ولا تصح بمعنى آخر. فلو رجل يبالغ باتخاذ أسباب ويخاف من عدم وصول الرزق إليه، يقال له رزقك سوف يصل إليه، وهو عامل ساعي في طلب الرزق، سعى في طلب الرزق، ولكنه يخاف أن لا يصل إليه، وليس عنده التوكل الكافي في انتظار الرزق. فنقول له رزقك سوف يطلبك، رزقك سوف يصل إليه. لكن لا نأتي إلى رجل لم يعمل قط ويجلس في ركن أو في بيت جالس ما تدير ولو، ونقول له معلوم ما تدير بلا ما تطلب، قامت الأشياء بأمر ربها. عجيب، يقول بعضهم قامت الأشياء بأمر ربها. نعم، تقوم الأشياء بأمر ربها، فلا قيام لشيء ولا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. لكن بعضهم يسوق هذه الجملة من بعض العباد، يسوقها على أن الإنسان يجب أن يكون مكتوب الأيدي، وأن الأشياء قامت بأمر ربها، لا تنظف هذا السجاد، قامت الأشياء بأمر ربها، لا تحاول أن تصلح الباب، قامت الأشياء بأمر ربها، لا تحاول أن تحرص على الأمر الفلاني، قامت الأشياء بأمر ربها. هذا تواكل، هذا تواكل لا يصح. قولة إبراهيم وتطلب ما قد أفيته، الله عز وجل أمرنا بالسعي إلى الرزق، وقال فكلوا من هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه اسعوا في مناكبها. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، التجارة كما قال ابن عباس في موسم الحج. هو القرآن الكريم يدعو إلى التماس الأرضاء والبحث عنها والسعي في طلبها. فالأرضاء مقسومة، ولكنك مطالب بالبحث عنها، وكونها مقدرة مقسومة لا تقضي منك أن تبقى جالسا متواكلا وتقول سيصلني رزقي. لا، البس حذاءك وشمر ثيابك واخرج من بابك وقل بسم الله توكلت على الله، ودعاء الخروج في الصباح، وتحصن بالأدعية ثم تقول كذلك. هذا هو الذي يكون، والله علمنا ذلك في القرآن الكريم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعر، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. قال له رأوك يأتمر بك الملأ يريدون قتلك ويقتلوك فاخرج منها. هذا جاء نصح موسى، موسى بمجرد ما سمع النصيحة خرج، وخرج خايف يترقب حاضر رسول. عاد بعد منها قال رب نجني من القوم الظالمين، ما بقاش وقت قدامهم تشوفوا فيه وشوف فيهم، وبقى في المحل ديال الخطر، وتقول يا ربي نجيني يا ربي نجيني يا ربي نجيني، ما داش هكايا. عمل باسباب النجاة، خرج من الخطر وقال ربي نجيني من القوم الظالمين. ولا لا؟ إلى أن ورد ماء مدين، خرج منها وورد ماء مدين، فأخذ بالأسباب وقال رب نجني من القوم الظالمين. فكفاية الرزق لا تمنع من العمل، وليس معنى كفاية الرزق أن يتوكل الإنسان وأن يجلس كما يوجد عند بعض البطالين المتقاعسين الكسالى الذين لا يشتغلون ولا يبحثون ولا، وأعجبهم أن يجلسوا ويمسحون عارضيهم، يقوم من الصباح ويمسح عارضيه، مسح العارضين كناية عن كونه يتبجح. طيب البجاحة ليست في هذه الشيء، يجب أن تعمل أنت الصحيح، كما نقول لجماعة أن الشباب يجب أن تعملوا، أن تبحثوا عن أسباب الرزق، لا تبقوا خاملين خاملين متوكلين متقاعسين، كأنك بما قد غاب عنك قد كشف لك، وما أنت فيه قد نقلت عنه، أو بدأ في كلام يذهب بدأ درجة ثانية، كلام قديم هذا معلش شوف الأشياء، قال كأنك بما قد غاب عنك قد كشف لك، هذا بدأ في الكشف، هذا الكشف هو أن الله يكشف للعبد شيئا ويقال له الكشف، والكشف يطلق على كشف الغيب، ويقال فلان كشف له الغيب، فلان نظر في اللوح المحبوب، ولا أحد يكشف له غيب ولا أحد يعلم الغيب، والله هو الذي يعلم الغيب وحده لا شريك له، والغيب علمه، وإذا أراد أن يطلع عبدا من غيبه أطلعه، عالم الغيب فلا يؤثر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فيطلعه عن الغيب، والأنبياء ينفون عن أنفسهم علم الغيب، لا يعلمون الغيب، قل لا يعلمون في السماوات ولا في الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب. قال كأنك بما قد غاب عنك، قد غاب عنك من أمر الرزق، وغاب عنك من أمور الأقدار التي ستلحق، قد كشف لك، وما أنت فيه قد نقلت عنه، قد نقلت عنه. وهذا الكلام بدأ فيه شيء من الغموض على الطريقة الصوفية. قال يا ابن بشار، أما رأيت حريصا محروما وذا فاقة مرزوقا؟ هذه القضية حتى لو كانت صحيحة لا تكون دائما صحيحة. يقول إن في الوجود حريص محروم وفقير مرزوق، يعني أن هذا الحريص على الرزق محروم، إذا قصد بالحرص على الرزق شدة الحرص الذي سماه القرآن الكريم الشح، فإن شدة الحرص مع التماس المال من جميع من حله ومن غير حله هذه تسمى الشح، أما مجرد الحرص على جمع المال لأجل أن يعيش وأن يعول وأن يكون عفيفا مكفيا في حياته فهذا أمر مطلوب، أمر مطلوب، ولا يقترن الحرص بالحرمان كما يقول هو. نعم قد يوجد الحريص المحروم والفقير المرزوق أو ذا الفاقة المرزوق، ذا الفاقة هو الفقير المرزوق، لكن لا يستدل بها على أن تصبح أصلا وقاعدة، فيجب أن لا نكون حريصين على الرزق، لأن الحرص على الرزق يورث الحرمان، ويجب أن نكون فقيرين لا نطلب شيئا فنكون مرزوقين، لا، كم من فريق فقير جاءه مال من غير حسبان، وكم من حريص عامل لم يأتيه المال، جائز، لكن هذا الكلام لا يجعلنا نتقاعس عن العمل، العمل مطلوب وواجب. ثم قال لي ما معك شيء؟ قلت بلى. قال لي عند البقال دانا، لا هو طلب منه، قال لي صاحبي ابراهيم، قال له ما معك شيء؟ وش عندك شي حاجه ديال الفلوس؟ قال له صاحبه عندي عند البقال دانا، تعرفوا شنو هو الدانا؟ تبسيط الدينار، تبسيط الدرهم، لما نقول درهم والدينار، وداخل الدينار والدرهم اجزاء، فيوجد الدانا وتوجد البريدة ويوجد الفلس وتوجد الهللة السعودية، الهللة الريال السعودي يساوي 100 هللة، نصف ريال يساوي 50 هللة، وهو القرش وهو الفرنك اللي نقولوا احنا الفرنك والسنتيم، هذه كلها الأجزاء الصغيرة من النقود التي تكون درهما أو دينارا، المئة منها أو الخمسين منها تكون فئة كبيرة من المال. قال عند البقال لي عند البقال دانا، ما كان شتاء درهم، عنده حاجة فلس او قروش معدودة عند البقال لابراهيم لبشار، فقال يعز عليك تملك دانقا وتطلب العمل، فقال يعز عليك تطلب دانقا تملك دانقا وتطلب العمل، يعني يقول له كيف ساغ لك يا ابراهيم بن بشار انك تملك دانقا اي هذا المبلغ اليسير من المال وتطلب العمل، حقك ان لا تطلب العمل وعيدك مال وان كان المال قليلا، ومعنى ذلك انه يجب ان تستفيد من المال وتستعمله وتصرفه وتنفقه، فاذا لم يكن عندك مال طلبت العمل لاجل ان تاخذ المال، فمن كان عنده قليل من المال هذا لا يدفعه الى طلب العمل وطلب المال. أما الاستغاثة عندكم هذا يقول ودنا لو تكلمت في خطبة الجمعة عن فضل أيام العشر من الهجرة ولكن قدر الله ما شاء فعل. ستريد العشر الأول من الهجرة، نتكلم إن شاء الله في الخطبة القادمة. هو ما زال كم اليوم معنا في الشرق رئيس الحزب اليوم؟ ولو وجيته ها؟ 29 يبقى له 50 حزب 50 25 يبقى له، بقي لنا الجمعة ستكون في العشر القادم أو جمعتين، الأربعاء سيكون أول الأربعاء هذا الشهر، إذا بقيت لنا جمعة في وسط العشر وتكون حول العشر كما سأل كما طلب هذا الطالب. هذا آخر درس في هذا المسجد قبل دخول شهر ذي الحجة، وهذا لكن الجمعة في وسط العشر. أنا عندي في الجمعة عندي في نفسي أنا أتكلم على شهر ذي الحجة وأحاديثها في نفسي، ولكن الكلام على الحج ومقاصد الحج ايضا مطلوب، واما حديث العشرة من ذي الحجة فانتم تعرفون حديث ابن عباس وما فيه، ولعل الفرصة تسمح. ثم يقول هل هناك احكام في ذي الحجة من الاظفار وقص الاظفار والشعر والاعمال الصالحة؟ نعم، الحديث في صحيح مسلم إذا دخل العشر الأواخر من الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أراد، قال جمهور العلماء قوله عليه الصلاة والسلام أراد حجة في أن الأضحية ليست بواجبة، لأن الواجب لا يناط بالإرادة، وإنما الواجب يقول فيه الشرع عليكم أن تفعلوا افعلوا، ولا يقول إن أردتم أن تفعلوا. فالإرادة قوله أراد أحدهم أن يضحي دليل صريح للجمهور في كون الأضحية سنة وليست بواجب، وأراد أحدهم أن يضحي فليمسك عن أظفاره وأشعاره، الأظفار وأشعار الجسم كلها التي تزال كحرق الشعر وحرق العانة وحق الإبل أو نتف الإبل والسائر ما ينبغي إزالته من الشعور. الإمساك في هذا ذهب الإمام أحمد إلى وجوبه وأن هذا الأدب واجب وليس مستحبا، وعند مالك والشافعي الإمساك عن الأظفار وقص الأشعار في عند دخول العشر من ذي الحجة إنما هو أدب مستحب وليس واجب. هذا الفرق بين مذهب الإمام أحمد وبين مذهب مالك والإمام الشافعي، فيقول يمسك عن أظفاره وعن أشعاره. وهل هذا الحكم يخص صاحب الأضحية أم يعمه مع أولاده وأهله ومن معه؟ أكثر عبارات العلماء أنه مختص برب العاملة أو رب البيت أو صاحب البيت. ومنهم من رأى ألا بأس أن يدخل معه من معه من أهل وأولاد. وعلى كل حال على قول مالك الشافعي هو أدب ليس واجبا، ومن تركه لا يأثم، ومن فعله يؤجر. وأما عند الإمام أحمد من خالفه يأثم، فمن قص ظفرا أو شعرا في العشر من ذي الحجة قبل العيد فإنه يأثم عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأعمال الخير كثيرة، في مقدمتها النسك والنسيكة ودفع الأضحية ثم الصيام، وخاصة يوم عرفة وفي الأيام كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في الصيام هذه العشر، ولكن لم نجد حديثا صحيحا صريحا أنه عليه الصلاة والسلام واظب على صيامها حتى أكملها كاملة، ولكن رغب في صيام هذه الأيام لمن قدر عليها. ومن أراد صيامها كاملة صامها، ومن أراد صيام بعضها فليصومه. ومن غير الصيام توجد أعمال أخرى كصلة الرحم ورعاية الأيتام وكفالة المحاويج وإعانة الملهوفين وقراءة القرآن والذكر والاستغفار، هذا كله يدخل في قضية الأيام أو الأعمال التي نعمل بها في العشر من ذي الحجة، وأي عمل خير يدخل فيها في هذه الأيام. نود من فضيلتكم نبذة عن حياة الشيخ عطية سالم. الشيخ عطية سالم رجل من أهل العلم، أصله من مصر وقدم المدينة قديما وأصبح من أهلها مدنيا، وكان قاضيا في محكمة كبرى في المدينة النبوية مع الشيخ عبد العزيز بن صالح الصالح رحمة الله عليهما، وكان يدرس الموطأ وختمه عددا من المرات، وكان يجلس في باب الأمير سعود بعد خوخة أبي بكر، توجد باب الأمير سعود، كان يتناور على الكرسي عند الحصوة بين الحصوة الأولى والحصوة الثانية في المسجد النبوي. للمسجد النبوي حصوتان، الحصوة الأولى التي هي خلف المسجد القديم من زيادة عثمان رضي الله عنه من بناء عثمان، والحصوة الثانية هي التي تلي باب المجيد باب الملك عبد المجيد. فكان بينهما قريبا من باب السعود يدرس الموطأ وختمه مرارا ويتناول على الكرسي هو الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ايضا هو شيخ عالم جليل من علماء هذا الوقت، وكان فقيها اصوليا، والى الان في بعض القنوات في السعودية يأتي في بعض الاحيان يتكلم. انا رأيته العام الماضي وانا في كندا رأيته يتكلم في بعض حلقات العلم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وله كتب منها مذكرة صغيرة في أصول الفقه تسمى مذكرة أصول الفقه للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أما عطية سالم القاضي رحمه الله فله كتب ألفها في ذلك، وقد أخرج كتابا في نبذة عن تاريخ نكاح المتعة وحقق في ذلك تحقيقا، وله شهود رحمة الله عليه في خدمة الفقه والعلم رحمة الله عليه. وقد درس معي ابنه عبد الرحمن ابن الشيخ عطية سالم، درست أنا وهو في المرحلة الثانوية، فكان يجلس قريبا مني في الفصل ابن الشيخ عطية سالم، هذا في الثانوي في سنة 75-76 تلك الفترة. وهذا هو الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، وكان يسكن في أول مدخل حي العنابية عند مجاوزة الشارع أبي ظاهر الخالد. لما تخرج من باب المسجد في المدينة وتأخذ على يمينك هذاك الشارع يسمى الرومية، الرومية تقودك إلى شارع كبير معترض يسمى شارع أبي ظاهر الخالد. أمامك مداخل، المدخل من اليمين بقيع الغرفة، ميدان البقيع، بعده العنابية، بعده السمانية، بعده باب التمار، بعده حارة السحمان، هذه المدينة. أنا مشيت المدينة ونصفين حرة، ولذلك مع أنها بنيت لتمشي لها تمشي بالأصول القديمة حتى تلقى الأصول القديم تنشكر تدلون هذه يبدأ وفي انتهى لأن العقل على الخير، لكن تغيرت الأمور تماما، ما بقي إلا قسم من شارع يسمى شارع المطار هو الذي بقي. فإذا كان يسكن في مدخل العنابية أمام فندق يسمى فندق النخيل، فندق النخيل. أنا الصغير في المدينة حضرت أن فندق النخيل غير موجود، وحضرت لما حفروا أساسا وأنا تنشف حفروا له الأساس تقريبا 5 أمتار أو 7 أمتار أو أكثر، كله أساس للفندق، أساس هذا التاريخ قديم. هذا كان هناك يسكن الشيخ عطية سالم، الشيخ عطية سالم القاضي رحمة الله عليه. أبو الليث السمرقندي كان صوفيا، يذكر أنه كان في الصوفية ويميل إلى أقوال الصوفية ويذكرها. العلامة حماد بن صالح رحمه الله، هذا حصة العلماء، الشيخ حماد بن صالح ذكرناه في مجلس الإمام مالك، في مجلس الإمام مالك في حي مولى عبد الله ذكرناه رحمة الله عليه، وهو شيخ آخر من شيوخ العلم وممن قيمهم الله عز وجل للحديث والعقيدة. والشيخ حماد الذكريات معه كثيرة جدا، هذا ما تحسب ولا تعد، وكتاب ابنه عبد الأول في ترجمته موجود في مجلدين وهو ناقص لم يستوعب كل شيء وسوف يستدرك بعض القضايا. رحمة الله على شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، وكان رجلا مفتوح النفس واسع القلب، يحب الطلب المجدين، وإذا لم يحب طالبا أو لم يعجب طالب فلن يعجبه على الدوام، وإذا لم يدخل في عقل الشيخ حماد لا يمكن أن يقبله في وقت من الأوقات. وأذكر أنه في حدود أواخر السبعينات كنا جالسين بين يديه ويحضر بعض المشايخ الكبار للمذاكرة معه في العلم، ودخل رجل من بعض البلاد العربية فسلم وجلس، فأعطيناه الشاي كالعادة وجلسنا نشرب الشاي ونحن بين يدي الشيخ حماد ولا نتكلم، الشيخ يتكلم معه العلماء نحن ساكتون. يأتي الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، يأتي الشيخ في ذاك الوقت الشيخ عبد الله الزاحم القاضي في المدينة، الشيخ عبد المحسن عباد، يأتي الشيخ أبو بكر الجزائري، يأتي فلان، كلهم يأتون للشيخ حماد رحمة الله عليه. فلما دخل هذا الرجل جلس وهو يرى أننا نحن لا نتكلم ونحن أبناء الدار، ولما يتكلمون فيما بينهم تدخل المرة الأولى. الشيخ خلقه واسع ولكنه شديد الغضب في هذا، فنظر إليه كيف يتدخل، ومن أول مرة قال يا زيد من هذا؟ كيف دخل هنا؟ فمسكت هذا الرجل وقلت له ما كان ينبغي لك أن تتكلم، هؤلاء المشايخ يتكلمون نحن نجلس نستفيد ولا نتدخل. ثم هم الشيخ حماد بطرده من بيته، فبعد ذلك أخرج هذا الرجل نفسه. أنا لا أذكر اسمه، صار في مرة واحدة من كبار العلماء قال، وأخذ يكتب يرد على الناس وأخذ يسفل وكسته وأصله هو هذا الأصل. وأنا أذكره كيف دخل ويلبس قميص أبو وردة بعشرين ريال في ذلك الوقت، يعني حالة ربع، ودخل يتدخل في أمور العلماء. رحمة الله على الشيخ حماد الأنصاري، لعلنا نذكر شيئا من ترجمتي في بعض الأوقات التي تكون واسعة. هل يجوز للفتاة أن تعتقد وهي ليست متزوجة؟ تريد زوجا متدينا، يا رب اجب لها زوج متدين، هب لها زوجا متدينا صحيحا ويكون لطيفا، متدين ولطيف. لو كان متدين وكاصح ما ينفعش، يكون متدين وطيب سهل لين. والمرأة تريد الرجل أن يكون أن يدين معها وأن يتعامل معها. كم من متدين فيه الصلابة فيه الصعوبة، أما إذا انضاف إليه البخل فقد يكون متدينا وبخيلا. فما تقول إيش التدين؟ تقول ما كانه الحديث دينه وخلقه، جيب الخلق ركزي عليه. إذا جاءكم وترضون دينه وخلقه، معنى الخلق ترى داخل الدين، على شعور جب مرده. هذا يسمى ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص. لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل وهو داخل في الملائكة، فلماذا أحد ذكره في الآية تنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل لأهمية الخاص. فذكر الخاص بعد العام عند علماء البلاغة لأهمية الخاص. أما عن قضية النقاب يجوز للفتاة أن تتنقب قبل زواجها، والنقاب خير وبركة وشريعة صحيحة وثابتة بالأدلة المستفيضة المتواترة، بل أن النقاب كان لباس الصحابية رضوان الله عليهن. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب محرمة ولا تلبس البرقع، ولا تلبس البرقع، وإحرامها في وجهها، المرأة إحرامها في وجهها. فإن كانت سادلة وضعت شيئا تبعد به القماش عن وجهها، كأن تضع هكذا شيئا على رأسها وتضع عقاء الوجه ويكون مشافيا للوجه مباعدا للوجه، هكذا تتحجب. بالنسبة للدية هل تقسم مثل تقسيم المواريث؟ وهل إذا مات شخص وله إخوة وأخت واحدة وهم تقسم عليهم جميعا هذه الدية؟ الدية إذا مات رجل وخرجت له الدية فيما بعد، صدرت الدية فيما بعد، فهي ميراث يرثه الورثة كما أمر الله عز وجل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طريق الميراث هو طريق الميراث، ولأن الدية لما مات هذا الميت وخرجت الدية صارت من ميراث الورثة، مفهوم؟ هذا بعد أن مات خرجت هذه الدية. أما التكبير في العشر الأوائل وفي أيام التشريق وفي الأسواق فهي صنيع ابن عمر والسلف، كان يكبرون في الأسواق وفي كل مكان لقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين آخر الآيات. هل يوجد في صيغة إفشاء السلام كلمة تعالى؟ ما أحفظ أنها توجد، أم لا يجوز ذكرها؟ أنا لا أحفظ أنها توجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى هذا التمثيل، هذه كلمة للتمثيل، ومن أراد أن يستعمل الألفاظ كما أو الأحاديث كما وردت فليكتفي بالوالد لا يضيف. فإن كانت كلمة تعالى قد يتساهل فيها البعض لأنها لمجرد التمثيل ليست زيادة في الحديث، كما يقول بعضهم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعمدها كثير من المحققين صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، كما يوجد عند ابن حجر وعند بعض المحققين. إن بعض المغاربة قد اعتنقوا دينا ليسمى البهائي الذي ينص بأن نبينا محمد ليس آخر الأنبياء، وأن الوحي مرسل البهائية والقديانية والأحمدية، يختلفون عن صوم من صلاة المسلمين، عن صلاة الأطفال المرتدين، كيف نتعامل معهم في الزيارة والأبي؟ هؤلاء لا شك أن من اعتقد أن الله لم يختم النبوات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، إذ أنه كفر بختم النبوة والله ينادي بختمها، وأجمع المسلمون على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن هناك نبيا بعد محمد فقد خالف القرآن وكفر بالقرآن وكفر بإجماع المسلمين. فالقول بأن هناك نبوة جديدة في هذا الوقت يعد كفرا، يعد كفرا صريحا. فيجب أن يستتاب هذا القائل أو تستتاب هذه الفرقة أو النحلة، فإن تابت وإلا فهي كافرة، فهي كافرة لأنها اعتقدت استمرار النبوة وأنها غير مختومة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يتسمون البهائية والقديانية والأحمدية، وهذه فرق كفرت اليوم. أما أحمد غلام أحمد نفس القدياني، قلت لكم قبل هذا الوقت بأنه صنعته صنيعة البريطانيين أو الاستعمار البريطاني، هم اللي صنعوه في أول هذا القرن، صنعوه وألقوا به على المسلمين أو في مجتمع المسلمين وقالوا له ادعي النبوة وساندوه، فتبعه كثير من الجهل والأغمار. وما من مبطل إلا ولن يعدي متابعه. أي واحد هذا بيقول أنا نبي، يلقى واحد مجموعة ناس يمشيوا معاه، الغوغاء موجودة في كل أزمنة. وأي واحد يقول شي حاجة يلقى الأتباع. عمركم شفتوا شي واحد ادعى نحلة أو ادعى عقيدة وما مع تحت؟ راه كيتبعوه الناس. إذا الناس لا يتبعون الحق فقط، منهم من يتبع الحق ومنهم يتبع الباطل. وإذا هذو اللي تمشوا مع القديانية راه تبعوا الباطل، وهلكه الله في الخلاء. هذا القدياني هذا الذي ادعى النبوة مات في الخلاء، مات في الخلاء. ومن أفضل من رد عليه في المعاصرين هو الشيخ إحسان إلهي ظاهر رحمة الله عليه. أنا أدركته وأنا في الثانوي وهو في كلية في ذاك الوقت كان يقرأ، هو أكبر مني، أدركته وأنا صغير، وكنا نحضر عند الشيخ الألباني في مجلسه ويحضر معنا. الشيخ إحسان إلهي ظاهر كتب ردا على القديانية وعلى البهائية وردا على الرافضة الشيعة، وقتل في ناهور قبل سنوات لأنه يرد على الفرق المبتدعة، رد عليهم في هذه الكتب. وكان يتقن اللغات الست، كان يعرف العربية والفارسية والأردية والإنجليزية وكذا، ست لغات كان يتقن، وكان جوهري الصوت وربع من الرجال وأصمر وصوته له يحجر لما يتكلم. وأذكر أنه في ليلة صلينا في دار الحديث المدنية صلاة المغرب، والشيخ الألباني كان قد حاضرنا من العصر إلى المغرب، ثم استمررنا بعد المغرب إلى العشاء، ثم صلينا العشاء في الحرم وأكملنا بعد العشاء في بعض البيوت. هكذا كان الشيخ الألباني لما يأتي إلى المدينة يجلس معنا هذه الأيام ونستفيد منه رحمة الله عليه. فرد عليه الشيخ عليهم الشيخ إحسان إلهي ظاهر. اليوم يوجدون في كل الجهات، ويوجدون في أوروبا وفي أمريكا كثيرين، ويبنون مساجد، يبنون مساجد. التعامل معهم لعلك تنصحه بالتراجع. هؤلاء أنا أعتقد أنه إذا كانوا في المغرب، وقد ذكر أن بعض الأفراد وجدوا هنا في المغرب، فهم مقلدون. المغاربة لا يعرفون إلا أن يكونوا مسلمين مؤمنين بنبوة محمد، ولهم مذهب عصمهم من هذه الفرق. الله عز وجل عصمهم بمذهب الإمام مالك عن اتباع الفرق والأهواء. ومالك إمام المذهب كان من أشد الناس على الفرق، من أشد الناس على الفرق المبتدعة والمحدثة للبدع والمخالفة لطريق الحق. فعصم الله المغرب، فلا يوجد في المغرب من يقول هذا الشيء إلا أن يكون بعض الشباب تأثر أو شيء من هذا القبيل، جاهز. وقد ظهرت بعض الأخبار عنهم أن بعضهم ذهب هذا المذهب، لكنهم مقلدة، فتتعامل معه عسى أن يتراجع. وإذا ما تراجع أهجره هذا يهجر، أهجره منيا. يقول رجل أغمي عليه في الصلاة هل يصليها إذا أفاق؟ نعم. يا لأن الإغماء يبطل الصلاة. فأغمي عليه واستمر مغمى عليه إذا أفاق من إغمائه يصلي. فحكم من صلى ثم تذكر أنه نسي غسل وجهه أو أن يتمضمض، هو الذي يتوضأ دائما هل ينسى شيئا؟ الوضوء يحفظ، لكن لو قدر أن رجلا نسي وجهه يرجع ويغسل وجهه ويليه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه، يبدأ هذاك الوجه يمسح هم ويكمل، يبدأ الوجه ويكمل ما بعد الوجه ويرجع إلى صلاته، يرجع إلى صلاته لأن الصلاة إن وضوءه غير كامل، وإذا لم يكن الوضوء كاملا لا تكون الصلاة صحيحة. هذا يقول ما من أيام روى ابن عباس إن شاء الله كان يتبع النواحي الوحدة، أنا واش قضيت إذا بدأت ترتيج من تجي أعطيه ورقة، حاول تصدير حاجة لي فلا تدفع ماشي تطبع لي ورقة من عندك أمريكا، هذا جوجل ضرب جوجل دير له كذا يعطيك الشيخ جوجل كذا تعرف ورقة وشي شي دير خمسة إلى الإطلاق كمان 10 دراهم ختيم عمر اليوم قال أشياء كلها تجلس لهم في الماكل شد لهم كرسي وشفتي هذا ورقة واش قضيتي الله يكفيكم الشغل. بعد تصرفات الشباب غير مفهومة بعضها، يجيب موقع الكافر يعني يقول الكلام ده. يقول هنا ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية في الأصل ممنوعة، وجوزها بعضهم لمن خاف الزنا، وقد استدل بعض العلماء على أن الله أباح للرجل أمرين، أباح له زواجا وأباح له ملك يمين، قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العارفون، قال إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم فإن هذين الأمرين هما المباحان، إما زوجة أو ملك يمين، فشهوة الإنسان يصرفها في هذين، وأما صرفها من غير هذين فقد قال ربنا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون. واستدل الشافعي ومن معه على أن العادة السرية حرام أو الاستمناء كما سمع عندنا في الفقه الإسلامي، يقولون حرام، ومن جوزه لشاب يخاف الزنا فإما أن يقع في الزنا وإما أن يستمني، فلا شك أن الاستمناء أهون من الوقوع في الزنا. أنا شاب استقرت 8 أشهر ثم انتكست، أسألك الدعاء يا رب، وهذه التحية سنة واجبة أو مستحبة؟ ما عليكش تبني التحية، تعال صلي، تعال صلي وتجنب المحارم، خليك من اللحية، خلي اللحية ما أنا ما نقول لك اللحية هي الأولى، أنا نقول لك تعال الاستقامة وش هي اللحية. افرض أن الشاب كان مرتحيا وحلق لحيته، هل لما حلق لحيته لا يدخل المسجد؟ هل لما حلق لحيته لا يصلي؟ ها؟ يجب أن يصلي. فما فعل في لحيته غاية ما فيه أنه معصية، لكن تبقى الصلاة، يحتاج إلى الصلاة ويحتاج أن يتوقف عن المحارم. فيجب أن نفهم شبابنا أن يتوقفوا عند المحارم كلها وأن يعملوا بالواجبات. ما حكم أفطر يوما في رمضان مع العلم أن الشخص ظن أنه إذا استحلم بطل صيامه وبرأت على عدم ربه إلينا 6 سنوات؟ هذا يصوم يوم، هذا يسمى المتأول، هذا واحد استحلم في رمضان كما قال هو احتلم، يعني أنا قلت احتلم استحلم وزيت السين وزيت السبعان احتلم الاحتلام، قال في رمضان احتلم وظن أنه بطل صيامه وبقي. أول الاحتلام لا يوجد الصيام، فإن كان هذا الشاب احتلم وصام ذاك اليوم فصيامه صحيح، إن كان احتلم ولم يصم ذلك اليوم وأفطره اعتقادا منه أن صيامه باطل وبذلك يجب عليه أن يفطر، يعيد ذاك اليوم فهو ليس متعمدا للإفطار في رمضان وإنما هو متأول اعتقد أن الاحتلام يبطل الصيام، والاحتلام لا يبطل الصيام لأن الاحتلام علاقته بالصلاة، علاقته بالصلاة. فمن نام بعد الفجر واحتلم صيامه صحيح ولا لا؟ صحيح. من نام بعد الظهر واحتلم، من نام بعد العصر واحتلم صيامه صحيح، والاحتلام علاقته بالصلاة، وجب عليه أن يغتسل ليصلي. حكم أخذ العلم من الكتب التي تباع أمام المساجد؟ الكتب التي تباع أمام المساجد منها النافع ومنها الضار، منها المحرم ومنها المشهور بالأغاني، فأنت يجب عليك أن تنظر في الكتاب وأن تسأل أهل العلم ما الكتاب الذي يجب أن تشتريه وينفعه. فعند أبواب المساجد توجد بعض الكتب مثل التنبيه الغربي مملوء بالمشاكل، بعض الكتب مثل المجموعة المباركة مملوءة بالمشاكل، مثل الإسراء والمعراج من رواية ابن عباس لم تصح الرواية بهذا التمام، موجود في المساجد القديمة كتيبة الغرقاء وحمراء صغيرة. أما اليوم نجد بعض الباعة يبيعون كتبا جديدة محققة، فيجب على البائع أن يتعلم الكتب التي يأتي بها، وبعض الشباب يشكرون حين يسألون عن الكتب التي ينبغي أن يقتنوا من السخر يبيعها في أبواب المساجد، فيدلوا على الكتب الصحيحة فيشتروا الكتب الصحيحة فيبيعوا الكتب الصحيحة، وينفعون المشتري بأنهم وفروا له كتابا صحيحا بدل أن يأتوا بمجموعة من الكتب مختلفة فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. بعض الكتب فيها الخط وفيها تعليم السحر وفيها الخرافات وهي مطبوعة توجد وتوبع وتباع، فيسأل من يفهم الكتب ليدله عليها فيقتني منها ما يصلح، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.